جل جلاله وتقدس سلطانه. فلا تسأل عنهم وعن فرحتهم وسرورهم وحبورهم، يخرون للأذقان سجدا، فيقال لهم أنتم في موضع تكريم ولستم في موضع عبادة. ثم ماذا؟ فإذا بهم يستمعون إلى خطاب الكبير المولى الجليل الكريم الجبار القهار، يقول لهم سلام قولا من رب الرحيم، فلا يردون بخير من قولهم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يلهمون التسبيح كالنفس، لا يلتفتون إلى لذة ولا ينصرفون إلى متعة، وأي متعة وأي لذة أعظم مما هم فيه أن ينظروا إلى ربهم في يوم القيامة عيانا لا يضامون في رؤيته، ولا يحال بينهم وبين ربهم بحجاب، ينظرون إلى الله حجابه النور، لو كشفه سبحانه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يرفع الحجاب وتنبثق أنوار سبحات وجه ربنا تملأ الأرجاء، لولا أن الله كتب ألا يحترقوا من نور وجهه لاحترقوا. هناك ينظرون إلى الله، إلى خالق الجمال، إلى مبدع الأكوان، إلى الرحيم الرحمن، هناك ينظرون إلى ربهم ومولاهم، هناك يغشاهم من النعيم ما يغشاهم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بلغ الرجال نهاية الآمال في سيرهم بالشد والترحال، نالوا المنى عزمهم همم، هناك عوالي لم ينكلوا في قصدهم ومسيرهم حتى أناخوا بالجناب العالي. هذا هو الأمر الرشيد ومنتهى المرمى البعيد وغاية الأمال. تأملوا معي إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يصف آخر رجل يدخل إلى الجنة. الحديث الطويل منه أنه يمشي على أرض الجنة، على أرض حصبؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان، فيبدو له نور أعظم ما يكون، فيخر ساجدا، فيقال له مه ما لك؟ قال رأيت ربي، رأيت ربي، من جلال ذلك النور وبهائه وجماله وكماله. فيقال هذا ليس ربك، إنما هذا بيت من بيوتك في الجنة. فيسير على أرض الجنة فإذا بنور أعظم من النور الأول، فيهم بالسجود، فيقال له مه ما لك؟ قال رأيت ربي، رأيت ربي، فيقال هذا ليس ربك، إنما هذا عبد من عبيدك وخازن من خزانك في الجنة، وبين يديه أكثر من 1000 قهرمان خدم لك. تأملوا معي، يسجد لأنه رأى ملكا من ملائكة الله وبيت من بيوته في جنة الله، فكيف به وهو ينظر إلى الله في جنة الله؟ أي فرحة ستكون في قلبه، وأي سرور سيدب إلى فؤاده؟ أسأل الله وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لله ما أسعده من يوم، يوم المزيد، لله كم فيه من سرور، يوم المزيد، لله من يوم ينادي فيه المنادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، يوم المزيد. لله من يوم يكشف فيه الحجاب، يوم المزيد. لله من يوم تصغر أمامه كل نعمة، يوم المزيد. لله من يوم قرت فيه عيون المؤمنين، يوم المزيد. مسكين من حرم ذلك الموقف، مسكين من حجب عن ربه سبحانه وتعالى، مسكين من حرم أن ينظر إلى وجه الرب العزيز الكريم، مسكين من حرم أن يلتقي بأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. ولذلك سيحجب الكفار عنه سبحانه وتعالى، سيحجبون عنه في يوم الدين. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول جل وعلا متوعدا أعداءه بالحرمان من النظر إليه في يوم لقياه، يقول سبحانه وتعالى: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لا يرجون لقاءنا، لم يعملوا في الدنيا لهذه المكانة والكرامة، لم يسعوا في دنياهم للنظر إلى ربهم في أخراهم، فعوقبوا بالحرمان، فنعوذ بالله من الخذلان. من قصد لقاء عظيم أعمل الأسباب واجتهد وتزين للقائه، فقل لي أيها العاقل بأي عمل تهيأت للقاء ملك الملوك تعالى في كبريائه، أم بأي زينة تنوي لقاءه تعالى وعز؟ فيا لها من غاية لا يبلغها إلا المجد الحريص. من أراد أن يمتع بالنظر إلى وجه الله في يوم القيامة وأن يشرف بهذه الكرامة والمكانة، فعليه ألا يراه مولاه حيث نهى. انتبه يا عبد الله، انتبه يا أمة الله، لا يراكم مولاكم حيث نهاكم، فإنه إن رآكم في طاعته أراكم لذة النظر إلى وجهه جل في عليائه. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أقبل على ربك، أطرق بابه، اطرح بين يديه، لذ بجنابه، سله من الخيرات، أكثر من الدعاء الذي كان يدعو به محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اسأله في سجودك وقيامك، اسأله في وقوفك بين يدي ربك وخلواتك، عل الله أن يعطيك سؤلك ويحقق مرادك. يريد أن يرى الواحد منا وجه ربه في الجنة ويتلذذ، عليه أن يتعلق بهذه الصلاة، الصلاة التي هي الصلة بين العبد وربه، خاصة صلاة الفجر وصلاة العصر. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على ركعتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. أين الذين يضيعون صلاة الفجر؟ وإذا صلوا الفجر ضيعوا صلاة العصر. أين الذين يضيعون البردين، يضيعون العصر، الصلاة الوسطى، ويضيعون الفجر، الصلاة التي لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فاعمل أيها العاقل ليوم يفوز فيه العاملون برؤية الحق جل ثناؤه، تجلى لهم مالك الملك في كبريائه وجلاله، فخر الجميع لخالق الأرض والسماء تبارك ذو العز والثناء. فيا له من يوم ذاق لذائذه العاملون وحظي بصفائه المشمرون. إذا كنت تؤمل في هذا ولا يخالك إلا كذلك، ينبغي أن تعلم أن تغض بصرك اليوم عما حرم الله، أن تغض بصرك اليوم عما حرم الله، وأن تعقد في قلبك صدق النية وحسن السريرة. فإن وقعت منك زلة ولا بد، وجنت يداك مظلمة وقلما ينجو، فلا سبيل إلا بالاستغفار والتوبة إلى الله، عل الله أن يكفرها، ما لإكثار من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، مع قيام الليل وتلاوة آيات الكتاب، مع عقد الأنامل بالتسبيح، مع الإحسان إلى القريب والبعيد، تصنعه تفعله من أجل أن يمن الله عليك برضوانه، ثم يمن عليك بلذة النظر إلى وجهه. هكذا أهل الإيمان ينظرون في كتاب الرحمن، في القرآن، وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ما الأسباب الموجبة بفضل الله إلى النظر إلى وجه الله، فيغنمونها ويهتبلونها ويفعلونها طمعا في فضل الله، ويبحثون عن كل سبب تكون به الحرمان من النظر إلى وجه الرحمن فيبتعدون عنها. إذا أخي الحبيب، الله الله في العمل، الله الله في المبادرة، الله الله في السعي، ارفع كفك إلى الله واسأله أن يرزقك لذة النظر إلى وجهه الكريم، علق قلبك به سبحانه وتعالى وأحبه كي يحبك سبحانه وتعالى، بادر إلى بيوت الله وأكثر من الصلوات، احذر أن تغضبه سبحانه وتعالى، علك أن تفوز بذلك النعيم. فهنيئا لعين نظرت إلى ربها، وهنيئا لإنسان تحدث مع ربه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن يفوز بذلك النعيم يا رب العالمين. أخي رعاك الله، ألست في شوق لأن ترى خالقك؟ ألست في شوق لأن ترى رازقك؟ ألست في شوق لأن ترى من خلق السماء بغير عمد؟ ألست في شوق لأن ترى من أوجد الأرض لنا ومهد؟ ألست بشوق إلى أن ترى من أنعم على الخلق وأعطى وأسدى؟ إن كنت كذلك فالزم كتابه، واحرص على سنة رسوله، والتزم النهج، وسر على الطريق، واسأل الله الثبات، عل الله عز وجل أن يحقق لك المراد. أنت في دار العمل، اعمل قبل أن يحال بينك وبين العمل. إن الواجب المتحتم على كل مسلم أن يتعرف على مولاه، وأن يبحث عن كل سبب لرضاه، وأن يسعى في طاعة ربه سبحانه وتعالى، وخصوصا فيما يقربه من هذه اللذة وهذه المتعة، النظر إلى وجه الله في يوم القيامة. فليزد من طاعته لينال في يوم المزيد النظر إلى العزيز الحميد سبحانه وتعالى. فليهتبل كل طاعة، وليغتنم كل قربة ليتزلف بها إلى الله عز وجل. وعند ذلك إذا حلت الكرامة والمكانة من الله، فليبشر بالخير الكثير من الله عز وجل. إن الله تبارك وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين في جنات النعيم، فيقول لهم يا أهل الجنة، فيقولون لبيك وسعديك والخير بين يديك، فيقول لهم هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تزحزح عن النار؟ ألم تثقل موازيننا؟ فيقول وهل أعطيكم ما هو أعظم من ذلك؟ قالوا وما أعظم من ذلك؟ قال أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، ورضوان من الله، ورضوان من الله أكبر. إذن يا عبد الله، أطعه هنا ليكرمك هناك، تلمس مراضيه هنا ليرضيك هناك، افعل ما يحب هنا لتنال منه ما تحب هناك. وأبشر بالخير من مولاك. أسأل الله لي ولكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. واعلم أن الدنيا لا تطيب إلا بذكر الله، وأن الآخرة لا تطيب إلا بعفو الله، وأن الجنة لا تطيب إلا برؤية وجه الله. بلغ الرجال نهاية الآمال في سيرهم بالشد والترحال، نار